بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال ابن جزي رحمه الله: المأمور الثامن من المأمورات المتعلقة بالقلوب التسليم لأمر الله تبارك وتعالى بترك الاعتراض ظاهرا وترك الكراهة باطنا. طيب، التسليم لأمر الله، التسليم ده ممكن يكون في أمر الله على نوعين: التسليم لأمر الله من الناحية الشرعية، يعني بمعنى أمرنا بالصلاة نسلم، نهانا عن الكفر والشرك والنفاق وعقوق الوالدين والربا إلى آخره نسلم، ما نعترض، نقول لي أمرنا بكذا ونهانا عن كذا، ده التسليم في الأمور الشرعية. في التسليم في الأمور القدرية، يعني مثلا إذا نزل المطر كثيرا أو قليلا نسلم، حصل جدب وقحط نسلم لقدر الله، لأن القدر من أمر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فبعض الأمر قد يكون من القدر وبعض الأمر الشرعي. الأمر الشرعي شنو يعني؟ افعل كذا ولا تفعل. وفي القدر نعتقد تماما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، كان بعض علمائنا يقول: لا تثبت قدم إنسان على الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. والله هذا كلام جميل، قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، قال المزني ده من تلاميذ الإمام الشافعي، رجل قديم، يقول: لا تثبت قدم على الإسلام إلا على ظاهر التسليم والاستسلام. ده قدم ودي تثبت، خليك مسلم مستسلم لأمر الله، ما يدخل في قلبك أي منازعات، ما تقول أمرنا بكذا ليه، دي صعبة علينا، وليه نهانا عن كذا إلى آخره. في ناس عدم التسليم ده بيجين باللفة كده، كيف باللفة؟ تقوم أنت تجيب آية ولا حديث يا أخي تشدد كده، مالك يا ذو المسألة ده، أنا الله قال كده والرسول قال كده، صح ولا ما صح؟ هل ما جبت لك آية ولا حديث؟ لو قلت لك برأيي معلش. فعلى العموم، في كتاب الله ما يدل على ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني سبحان الله، شوف فيك بحاجة، يحكموك ما يحكموا غيرك فيما شجر بينهم، وبعدين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، دي الثانية. والثالثة قال: ويسلموا تسليما، إذعان تام، ما في أي منازعات. المنازعات في الزمن ده كتر كتر شديد، في ناس ظاهرة منهم يقول لك: يا أخي الشريعة دي ما بتنفع في زمننا. ده فارق التسليم والاستسلام، بل مشى إلى حد الكفر عديل، مش فسوق بس، لأن الله عز وجل جعل هذا الدين باقيا مأمورا به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصريح القرآن: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الآية في قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال عروة بن الزبير أو ابنه هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، قال: كنا نرى أن هذه الآية نزلت في خصومة كانت بين الزبير بن العوام وبين رجل من الأنصار في شراج الحرة. كان في وادي يسمى وادي العقود وموجود لليوم في المدينة، بيجي تقريبا من الجهة الشرقية من جهة المطار الحالي تقريبا قريب منه ما بعيد يعني، يمر بجهة جبل أحد. فكان المطر إذا كويس والسيل كويس بيمر بالمزارع بيسقيها كلها، لكن السيل إذا كان قليل بيمر ببعض المزارع، يمر ببعض المزارع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء يا جماعة. عشان كده هنا بيجي شنو؟ التسليم لأمر الله. فمرة الماء جاء قليلا، يمر بمزرعة الزبير أولا، عنده نخيل وعنده حياة زي وما بيصل لمزرعة الأنصاري بعد، لأن السيل ماشي كده ماشي بنحدر طبعا. فقال يعني تنازع مع الزبير ورفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قضى صلحنا. القضاء الصلح يعني شنو؟ الصلح معناها بدون ما تبدي الحق كامل، بس ترضيه تقول يا فلان يا أخي اعمل كده، مشي الحال يا أخي. زي الناس اللي بيختلفوا بيناتهم في بعض الحقوق المالية كويس، أو ده يقول لي يا أخي أنا والله مقر أنت داربي إني كده لكن ما قادر. الصلح جائز بمعنى شنو؟ أنت نزل شوية وأنت أدفع ما تأخر، انتهي ده باب الصلح. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال اسقي الزبير ثم أرسل الماء إلى جارك. مطاعم الناس بيعملوا أحواضها في الزراعة، لا أسقي ورسل الباب. فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، عشان ود عمتك يعني، أعوذ بالله، طبعا كلمة صعبة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، فإن فضل فأرسل إلى جارك. أدى حقه كامل الدورة دي ما صلح، قلت عندك حق شرعا. الحوض لو ملاحظين بيكون قايم كده من الوطة شوية، قال له لو وصل الماء هنا رسل، جاء أقل من كده خلاص هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. زي ما جاء في بعض الأحاديث في واحد سمع صوتا من السحاب يقول اسقي زرع فلان، أمر من الله للملك، والملك يتكلم مع الثاني يقول له سوق السحاب وديه الأرض ضيق خلا تنزل في أرض فلان، رجل فيه خير ودين. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدر، كمان قال أنت ما تتجاوز، إذا وصل هنا فك، ما وصل هذا خلاص فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد خلاص الصحابي تاني ما عنده تاني مجال، لكن ناس كان فيهم خير وفيهم دين، كان فيهم خير وفيهم دين طوال تراجع، ما لقى نفسه غلطان بعد يخسر الدنيا والآخرة، ما كفاية فاتته شوية كده سنة من السنين موسم واحد فاتر، فضل الله واسع، لكن ده ابتلاء له يرضى ويسلم ولا لا. المهم لابد من التسليم لأمر الله القدري والشرعي. وزي ما قلنا الآن المنازعات كثيرة يا جماعة، المرأة ألبس كويس يا أخي ده معلومة ما فيه حاجة، يا رجل ما تحلق لحيتك يا أخي ده ما فيه حاجة، ما تشدد علينا كده كذا خليك من التشديد. النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه أنه كث اللحية، الصحابة بيعرفوا قراءة السرية من وراء باضطراب شنو لحيته عليه الصلاة والسلام. طيب أمرنا بالتوحيد فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. من الاعتداء أن ندعو غيره، هو ربنا موجود، الملك بيده، الخزائن بيده، يسمع الأصوات كلها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا يتعاظمه شيء أعطاه. بالله عليك الله ده الإنسان بتلاقي يفكر كويس، يخلي رب العالمين يمشي يدعو له مخلوق؟ ما ممكن يا أخي. عشان كده قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ظلم الشرك يا جماعة، ما ظلم عاد. أصلا كنت بقول للناس عشان يتفكروا برضو من التفكر الكويس، الناس اللي بيدعوا غير الله عز وجل والناس اللي بيدعوا الله وحده، لو فكرت كده كويس بحسب الأدلة، هل في السلامة والعافية منه؟ هل بيدعو الله ولا بيدعو غير الله؟ لا، في زول بيقول لك أنت غلطان، تدعو ليه؟ تدعو ربنا ليه؟ ها؟ ما في زول بينكر عليك، لكن لو دعيت غير الله عز وجل ومشيت بهناك ولقيت الشركة أكبر تمشي لك ورطة لما ورطة. الإمام القرافي المالكي ذكر قاعدة في كتابه الفروق، أنا دار أوري عشان الواحد شوية كده يفكر كويس، مبني على قواعد شرعية مش عقلية محضة يعني. قال العبادة أو العمل إذا اشتبه عليك هل هو سنة أو بدعة؟ قال الواجب تركه. ما تعمل عمل أنت شاك فيه يا ربي سنة مستحبة ما واجب ولا بدعة محرمة؟ قال الواجب عليك تخليها. ليه؟ قال لأنك لو فعلته وكان بدعة أثمت، وإذا تركته وكان سنة لم تأثم. أنت في عافية تمارك. هسه دعاء غير الله عز وجل في زول بيقول واجب؟ أنا لازم أدعو فلان الفلاني من الأولياء أو من الصالحين أو من الأنبياء وغيرهم، هل واجب عليه؟ يلقوا يجب عليه. فها خليته كله كله ما دردوا ربنا يقول ليه ما دعيته؟ لكن لو خليت دعاءه ما مشكلة، دعاء الله عز وجل لو خليته ورطة. عشان كده إبراهيم عليه السلام قال لقومي شنو أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ أنتوا ظنيتوا في الله شنو؟ خليت دعاءه ودعيته غيره ليه؟ ما بيستجيب الدعوات؟ ما بيقبل الحاجات؟ هل الله عز وجل بخيل لا يعطي؟ لا لا، ما تعمل كده. ادعو الله، وبعدين هو ذاته ربنا كان منع، منو اللي بيقدر يغالب ربنا؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل من بعد. ما في زول طيب خلاص وقفت هنا. عشان كده في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. وراه الأصل شنو؟ الأصل وراه بعده قال واعلم أن الأمة كلها مش فلان وفلان، كل الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عشان كده الواحد الجماعة يسلم. طيب أخيرا قال لو أنت دار تعرف نفسك يعني مسلم لأمر الله تعالى، قال أول حاجة ما تعترض ظاهرا، يعني ما تعترض بلسانك ولا بعملك، يعني إن يعني شوف زي المنافق اللي قال لأحد من اختصم معه نترافع إلى كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف يهودي والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ده معناه شو؟ ما مسلم لشرع الله ولا لدينه، ده بالقول. لو بقى بس يعرض كده ما دار التكاليف الشرعية وما بيتكلم برضو، ده اعتراض. الحاجة الثانية قال عشان تكون فعلا مستسلم لأمر الله، قال ما يكون عندك كراهة في قلبك لما شرع الله، يعني ما تعترض في الظاهر باللسان وبالجوارح وتعرض عن شرعه، ولا كمان تكره بقلبك. يقول يا أخي الشريعة دي كلها يعني صعبة وليه كده وملزم عندنا بكده إلى آخره. يا جماعة في ناس في بلدنا ظهروا بمصائب وبلايا، ظهروا بمصائب وبلايا، الاقتصاد ما دارين دارين الاقتصاد الشيوعي ولا الرأسمالي. في ناس قالوا ليه ذات الشريعة تدي المرأة النص من الرجل؟ في البلد الكلام اللي حصل. في ناس قالوا الزواج ذاته من الرجل والمرأة بس، ليه؟ ما في في حاجات تانية كمان. أفتحوا الباب خلوا الويسكي والمريسة تشتغل وأفتحوا البارات إلى آخره. جماعة ده زول مسلم لشرع الله ودينه تاني؟ لا ما يمكن. يعني دي ما بقت معاصي عادية، ده اعتراض على شرع الله، والاعتراض أكبر شيء يعني ينافي التسليم لأمر الله وقدره. أخيرا بذكر لك مثال حكاوا لي واحد من الإخوة بيقول في ناس ده في القدر، في القدر الأمثلة الجميلة قبل ده كله في الشريعة، الاعتراض على الشريعة وعدم التسليم، الاعتراض على قدر الله. واحد قالوا طلع يعني كده بأولاده لمنتزه في بعض المدن، الكلام ده بره السودان، والظاهر جنب المنتزه ده في شارع سفري عريق، ثلاث عربات ماشية وثلاث عربات جاية، فالظاهر عنده واحد من الأولاد حب يقطع الشارع بس جاي ماشي، وطبعا عربات ماشية بسرعة شديدة جنب أقل شيء 120، شالته العربية، الولد وقع ميت، أبوه بقي كورك يشاف، إلى أن قال يا ربنا دع عملك شنو شلته، أعوذ بالله أعوذ بالله عملك شنو تشلته، هو الخلق ده كلهم ملك الله عز وجل يفعل ما يشاء، يعترض على رب العالمين بعدم التسليم، بعدم التسليم لقدر الله عز وجل، اعترض ظاهرا وكره جوا قلبه الاثنين لما ي. نسأل الله السلامة والعافية. ده موضوع التسليم لأمر الله قدرا وشرعا، وفق الله إياكم لعبادته وحسن عبادته وذكره والتسليم لأمره قدرا وشرعا. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.